باب فرش الحروف، سورة الشورى والزخرف والدخان، ويوحي بفتح الحاء دان ويفعل، نغير صحاب يعلم ارفع كما اعتلى، بما كسبت لا فاء عم كبير في كبائر فيها ثم في النجم شمللا، ويرسل فارفع مع فيوحي مسكنا أتانا وأن كنتم بكسر شذا العلا، وينشأ في ضم وثقل صحابه عباد برفع الدال في عند غلغلا، وسكن وزد همزا كواو أأشهد أمينا وفيه المد بالخلف بللا، وقل قال عن كفء وثقفا بضمه وتحريكه بالضم ذكر أنبلا، وحكم صحاب قصر همزة جاءنا، وأسورة سكن وبالقصر عدلا، وفي سلفا ضما شريف وصاده يصدون كسر الضم في حق نهشلا، أآلهة كوف يحقق ثانيا، وقل ألفا للكل ثالثا نبدلا، وفي تشتهيه تشتهي حق صحبة، وفي ترجعون الغيب شايع دخللا، وفي قيله اكسر واكسر الضم بعد في نصير وخاطب يعلمون كمن جلا، بتحتي عباد اليا ويغلي دنا علا، ورب السماوات اخفض الرفع ثملا، وضم اعتلوه اكسر غنا انك افتحوا ربيعا، وقل اني وللياء حملا. ناخد مع بعض باب يقول لك ايه، سورته الشورى الزخرف والزخرف والدخان. والدخان بيقول لحضرتك ايه بقى يا سيدي؟ ويوحي بفتح الحاء دان كذلك، الايه بتقول كذلك يوحي اليك، يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. قال لك بفتح الحاء دان صح، كذلك يوحى اليك، اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. دان ادى الرمز مين؟ ابن كثير. يبقى انا عندي ابن كثير يقرا بفتح الحاء كذلك يوحى اليك والى الذين من قبلك، وباقي القراء بعكس الفتح الكسر، كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك. واضحه؟ نعم ماشي. قال لك ويفعلون غير صحاب، ويفعلون غير صحاب كما لفظ بها، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. يفعلون بالغيب ويعلم ما يفعلون، ما يفعلون كما لفظ به. نعم. مين اللي قرأ كده بالغيب؟ كل غير صحاب، كل القراء ما عدا صحاب. نعم. يبقى صحاب يقرأوا بالخطاب تفعلون، تفعلون، تفعلون ده مين صحاب؟ ها لان الخطأ اللي قرأ بالياء بالغيب غير صحاب، كل القراء ما عدا صحاب اللي هما مين؟ عاصم، لا حفص وحمزه وكسائي. يبقى انا عندي بيقول ويعلم ما يفعلون كل مين؟ نافع وابن كثير صح، نعم، وابو عمرو صح، وابن نعم. عامر ومعاهم شعبة، ومعاهم شعبة تمام، ويعلم ما يفعلون، وصحاب حفص وحمزه الكسائي له ايه؟ ويعلم ما تفعلون، تفعلون سهله. نعم. بعد كده بيقول ايه يا سيدي؟ يعلم ارفع كما اعتلى، الايه بتاعت ويعلم ويعلم ارفع كما اعتلى، ويعلم الذين يجادلون في اياتنا، ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من الذين يجادلون. قال لك يعلم ارفع كما اعتلى نافع وابن عامر، وابن عامر يقولوا ايه؟ ويعلم، ويعلم الذين يجادلون في جادلون في اياتنا ما لهم من محيص، ويعلم الذين، الذين يجادلون في اياتنا، يجادلون بالرفع. مين اللي قرأ بالرفع كما اعتلى الكاف؟ لا لا ابن عامر، ابن عامر وايه الالف نافع او الهمزه رمز نافع خلاص. جميل. وبقيه القراء يقراها بالنصب، باقي القراء يقراوا بالنصب، ويعلم الذين يجادلون، و عند نافع بن عامر يقول ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. سهل. نعم. بعد كده بيقول لك بما كسبت لا فاء عنه. الآية بتقول ايه؟ وما أصابكم من مصيبة من مصيبة فبما كسبت. قال لك بما كسبت لا فاء. يعني ايه؟ وما أصابكم من مصيبة بما بحذف الفاء بدون فاء. فاء مين اللي قرأ بدون فاء؟ عما اللي هو نافع وابن عامر. نافع وابن عامر يقولوا ايه؟ وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم. بما كسبت أيديكم حذف الفاء يعني. حذف الفاء. بقية القراء يعملوا ايه؟ يثبتوا الفاء يقولوا ايه؟ فبما كسبت أيديكم. سهلة؟ نعم. طبعا عليها رسم المصحف الشامي والمدني بدون الفاء. بعد كده بيقول لك كبيرة في كبائر فيها ثم في النجم شمللة. والذين يجتنبون كبائر الإثم يجتنبون كبائر الإثم كبائر الإثم والفواحش. وفي سورة النجم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. أيوة. خلاص كبائر فيها ثم في النجم يعني في الموضعين. قرأ كبائر قرأها كبيرة في الموضعين. قال لك كبيرة في كبائر يعني اقرأ كبير مكان ايه؟ كبائر. مين اللي قرأ كبير مكان كبائر؟ شمللة اللي هما مين؟ حمزة والكسائي. حمزة والكسائي. والذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم. سهلة؟ نعم. كبيرة مكان إيه؟ كبائر. وبقية القراء اقرأ الذين يجتنبونها كبائر الإثم والفواحش والفواحش إلا اللمم. والفواحش إلا اللمم. سهلة ديت؟ نعم. ويرسل فارفع مع فيوحي مسكنا أتانا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء. قال لك ويرسل فارفع تبقى أو يرسل رسولا مع فيوحي. فيوحي هرفعها ازاي بقى؟ هرفعها بضمة مقدرة. مش هينفع مش هقول فيوحيه مثلا. هتبقى فيوحي ترفع بضمة مقدرة مع اسكان الياء. تبقى فيوحي بإذنه. ايوه لمين؟ أتانا. الهمزة رمز مين؟ نافع. نافع. يبقى أنا عندي نافع يرفع الفعلين. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ماشي؟ بقية القراء يقرأ بالنصب في الفعلين. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. سهلة؟ نعم. ماشي. يبقى احنا عرفنا القراءتين النافع يرفع الفعلين وبقيت القراء عكس الرفع الايه؟ النصب. وبه كده انتهت سورة الشورى. ندخل على سورة ايه؟ الزخرف. احنا كده خلصنا سورة الشورى ناخد معانا سورة الزخرف. بيقول وأن كنتم بكسر شذا على أفنضرب عنكم الذكر صفحا أهي صفحا أن كنتم قوما مسرفين. قال لك وأن كنتم بكسر شذا العلا. أن كنتم اقرأها بكسر الإيه الهمزة. إن كنتم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. شذا العلا الشين رمز مين؟ حمزة والكسائي. العلا الهمزة رمز؟ نافع. يبقى انا عندي نافع وحمزه والكسائي يقراوا بالكسر. بقيه القراء يقراوا بالايه؟ بالفتح. باقي القراء بالفتح. جميل. افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين. كل القراء ما عدا حمزه والكسائي كانوا نافع يقولوا ايه؟ أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. حمزة والكسائي ونافع. نافع وحمزة والكسائي. خلاص دي سهلة. بيقول لك وينشأ في ضم وثقل صحابه. الآية بتقول أومن ينشأ في الحلية. أهي أومن ينشأ ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال لك وينشأ في ضم وثقل. أهي حضمها وثقلها. أهي حضم الياء وثقل النون. لا هثقل الشين بس يستلزمها فتح الايه النون. او من ينشأ في الحلية ينشأ. من اللي قرأها كده صحابه حفص وحمزة والكسائي. وحمزة والكسائي. حفص وحمزة والكسائي يقرأوا بالضم مع التثقيل. طبعا يستلزم التثقيل فتح النون. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. سهلة؟ نعم. يبقى أنا عندي ينشأ في الحلية حفص وحمزة والكسائي. والكسائي. بقية القراء يقرؤوها بالإيه؟ بالفتح مع التخفيف. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. سهلة؟ نعم. ماشي؟ بعد كده بيقول ايه عباده او عباده برفع الدال في عنده غلغله. عباده برفع الدال في عنده غلغله. وجعلوا الايه بتقول وجعلوا الملائكه الذين هم عند الرحمن اناث. الملائكه الذين هم عند الرحمن اناثا. ماشي. وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. قال لك عباد برفع الدال في عند غلغلة. قال لك عباد اقرأ عباد مكان عند. اهي عبادة او عباده برفع الدال مع رفع الدال. اقرأ عباد مع رفع الدال في عند يعني اقرأها مكان عند. لمين؟ لغلغلة. غلغلة الغير رمز مين؟ ابو عمرو والكوفيون اللي هم عاصم وحمزه والكسائي. يبقى انا عندي ايه وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا. ده مين؟ ابو عمرو وعاصم وحمزه والكسائي. بقيه القراء اللي هم مين؟ نافع وابن كثير وابن عامر يقراها عند مع نصب الدال. وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. تمام؟ نعم. يبقى عباد برفع الدال في عند غلغلة فيها عباد أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وبقية القراء اللي هم نافع وابن كثير وابن عامر يقولوا عند الذين هم عند الرحمن إناثا. طبعا عكس الرفع النصب. تمام؟ وسكن وزد همزا كواو أشهد. بقيت الآية وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. أهي أشهدوا خلقهم. وزد هم وسكن حسكن إيه أشهدوا حسكن الشي. أهي أهي والهاء مكسوره زي ما هي. وسكن وزد همزا كواو يعني ايه هزود همزه مسهله كالواو. وبعد الهمزه ده هزود همزه مسهله كالواو يعني مضمومه يعني اشهدوا خلقهم. همزه مسهله كالواو يعني همزه مضمومه مسهله كالواو. ايوه اشهدوا خلقهم. وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أو شهدوا خلقهم. من اللي قرأ الكلام؟ من اللي قرأ القراءة دي؟ أمينا اللي هو نافع. يبقى نافع قرأها بزيادة همزة استفهام مضمومة مسهلة. نافع هنا اللي هو قالون وورش يعني الراويين. وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، وبقيت القراء أشهدوا خلقهم همزة واحدة مع فتح الشين، وطبعا الهمزة الثانية محذوفة، أشهدوا خلقهم باقي القراء اهي. أمال إيه وفيه المد بالخلف بللا؟ يعني فيه الإدخال، إدخال الألف بين الهمزتين بالخلف لقالون، بللا هنا قالون، قالون له الخلف في الإدخال، تمام؟ وفيه المد بالخلف بللا، يعني إيه قالون له إيه؟ يقول أشهدوا خلقهم أو أشهدوا خلقهم، له الوجهان. أشهدوا خلقهم أشهدوا خلقهم، طبعا ورش ليس له إلا إيه؟ إلا التسهيل بدون إدخال، أشهدوا خلقهم، سهلة ديت؟ لا. طيب بعد كده بقول وقل قال عن كفء، الآية بتقول قل أولو جئتكم بأهدى، خلاص؟ قل أولو جئتكم، قال لك وقل قال، يعني اقرأ مكان قل إيه؟ قال قال قال أولو جئتكم، من اللي قرأ قال مكان قل عن كفء؟ العين رمز حفص والكاف الداعي ابن عامر الشامي، يبقى ابن عامر وعاصم، ابن عامر وحفص يقولوا إيه؟ قل أولو جئتكم، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قال أولو جئتكم. طب بقية القراء اقراها ايه؟ قل قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، سهل يا عمنا؟ تمام؟ يبقى احنا عندنا قال حفص وابن عامر، بقية القراء يقولوا ايه؟ قل. ماشي؟ بعد كده بيقول لك وسقفا بضمه وتحريكه بالكسر ذكر، وتحريكه بالضم ذكر ام بلى، سقفا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم، بالرحمن لبيوتهم، لبيوتهم سقفا من فضة، سقفا ماشي ومعارج عليها يظهرون، قال لك وسقفا بضمه اهي، هكتبها اهي، هضم الحرف الاولاني اللي هو السي ماشي، وتحريكه بالضم يبقى قصده على الساكن اللي هو القاف، القاف هحركها، ولو ما كانش قال الضم يبقى اضطر احركها بالفتح، لكن هو قال بالضم لانها تتحرك بالايه؟ بالضم، بالضم. سقف فلولا فلجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه، من اللي قراها سقفا؟ ها؟ ومن؟ قال لك وبالقصر، بقول لك ذكر ام بلى، الذال رمز مين؟ الذال رمز ابن عامر، عامر والكوفيون، والكوفيون كلهم، ام بلى رمز نافع، نافع. يبقى انا عندي نافع وابن عامر والكوفيون يقولوا ايه؟ لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم او لبيوتهم سقفا من فضه، فضل مين من القراء؟ ابن كثير وابو عمرو بس، هيقولوا سقفا وابو عمرو، ماشي؟ عكس الضم الفتح وعكس التحريك التسكين، سقف لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه، لو بقرا لابن كثير سقفا من فضه سهله، نقرا مثلا ابن كثير لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون، خلاص واضح القراءتين ولا عيدهم تاني؟ واضح. طيب بعد كده بقول لك وحكم صحاب قصر همزة جاءنا، الآية بتقول حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، حتى إذا جاءنا قال يا ليت، وحكم صحاب قصر همزة جاءنا، يعني احذف المد او احذف المد اللي بعد الهمزة من كلمة ايه؟ جاءنا، تبقى ايه؟ حتى اذا جاء انا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، بالقصر اي بحذف المد، خلاص؟ مين اللي قرأ كده؟ حكم صحاب، الحق رمز مين؟ ابو عمرو، ابو عمرو، وصحاب حفص، وصحاب حفص وحمزة والكسائي، فاضل معايا مين من القراء؟ نافع وابن كثير وابو ابو عمرو. ابو عمرو يا حبيبي احنا خدناه. حق صحاه ابن عامر وشعبة صح؟ ايوه. يبقى ابن عامر وشعبة ونافع وابن كثير يقولوا ايه؟ حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك، يعني هو القرين اما يجوا الاثنين مع بعض حتى. أيوة. اذا جاءنا الاثنين. أيوة. اما بقيه القراء ابو عمرو وحفص وحمزه والكسائي يقولوا ايه؟ جاءنا. حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. خلاص. نعم. يبقى انا عندي جاءنا هنا أي الانسان نفسه، لكن جاءنا الانسان والقرين مفهومه. نعم. طيب وأسورة فك وبالقصر عدلة صح. فلولا الآية بتقول فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب. أساورة من فضة. من ذهب. من ذهب. فلولا ألقي عليه أساورة من فضة ذهب. أساورة من ذهب أو جاء معه. لا لا لا. أسورة من ذهب أو جاء معه. لا ما تفتيش. أسورة من ذهب. لا ما تقولش. فلولا ألقي عليها فلولا ألقي ثورة من فضة أو جاء معه الملائكة مقترنين. لا المهم أساورة أنا ما أفتكرها سوى ماشي. أساورة قال لك وأساورة سكن وبالقصر عدلة، تبقى أس هسكن الإيه السي ماشي. أس و را تن عدلة ده اللي هو مين؟ حفص ماشي. فلولا ألقي عليه أسورة. أيوه. أسورة وبقية القراء يقولها أساورة، يبقى حفص يقول فلولا ألقي عليه أسورة وبقية القراء أساورة. أساورة تمام. يبقى وهي أساورة جمع أسورة وأسورة جمع ثوار، يعني دي جمع الجمع. خلاص أنا عندي حفص الواحد يقول أسورة وبقية القراء يقولوا إيه؟ أساورة. أساورة تمام. ماشي. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة تكتات تاني اللي بيقتيم سقفا من فضة، يعني لخبطت معي. تاني اللي ماشي. ماشي ماشي ماشي. أنا بس إيه عشان إيه جل من لا يصف. تمام. نعم. بعد كده بيقول البيت بيقول إيه وفي سلفا ضما شريف فجعلناهم سلفا فجعلناهم سلفا ومثلا ايوه وفي سلفا ضما شريف فجعلناهم سلفا ومثلا ماشي. الضم لحمزه والكسائي سلفا حمزه والكسائي. خلاص. أيوة. وفي سلفا ضما شريف خلاص. ايوه. وبقيه القراء يقرأ بالايه بالنصب بالفتح عفوا فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، وحمزة الكسائي يقرأ بالضم والباقي بالإيه؟ بالفتح. بالفتح، خلاص؟ أيوه. وبعد كده بيقول إيه يا سيدي؟ وقاده يصدون كسر الضم في حق نهشلا. ماشي؟ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ماشي؟ أيوه. قال لك وصاده يصدون كسر الضم يبقى يصدون يصدون بكسر الضم. نعم. قال لك مين اللي قرأ بكسر الضم في حق نهشلة؟ في حمزة. حمزة وابو عمرو وعاصم. ابو عمرو وابن كثير. حق ده ابو عمرو وابن كثير. حق حق. وعاصم. اذا قومك منه يصدون. بقيه القراء يقولوا اذا قومك منه بالضم يصدون اللي هو مين؟ نافع وابن عامر والكسائي. والكسائي بس ماشي. هو في مين غير هم سبع قراء؟ نعم. ماشي. يبقى نافع وابن عامر والكسائي يقولوا ايه؟ اذا قومك منه يصدون. وحمزه وابو عمرو بن كثير وعاصم اذا قومك منه يصدون. خلاص. وقالوا أآلهتنا خير أم هو؟ تمام؟ أآلهتنا أهي؟ خلاص؟ أآلهتنا لكوف يحقق ثانيا، حقق الكوفيون بتحقيق الهمزة الثاني. أآلهتنا، وابن الجزر يقولها في الطيبة أآلهتنا شهد كفى. الكوفيون ومعهم روح عن يعقوب، ده من الطيبة الكلام. ماشي؟ أآلهتنا، خلاص؟ قرأها بتحقيق الهمزة مين؟ الكوفيون، والباقي اللي هو نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر بتسهيل الهمزة. أهل سما وابن عامر بتسهيل الهمزة. آلهتنا. آلهتنا خير أم هو؟ آلهة للكوف، آلهة كوف يحقق ثانية. ماشي؟ وقل ألفا للكل ثالثا يبديلا. عارف يعني إيه أصل الكلام؟ الكلام ده أصلها آلهتنا، هي همزة وهمزة وفي همزة ثالثة، بس الهمزة الثالثة اللي هي هنا في الحتة ده هي كده اهي، دي تبدل وجوبا، دي لأنها إيه؟ همزة ساكنة بعد همزة متحركة، وإبدال أخرى همزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا. يبقى أنا عندي أصلا الكلمة دي عبارة عن ثلاث همزات، الهمزة الأولانية همزة الاستفهام، والهمزة الثانية، والهمزة الثالثة دي مبدلة وجوبا لأنها ساكنة. يبقى أنا عندي آلهتنا، وبقية القراء يقولوا إيه؟ آلهتنا، اللي هم نافع بن كثير وأبو عمرو وابن عمرو يقولوا آلهتنا. وخلي بالك هذه الكلمة ليس فيها إدخال، لأن فيها ثلاث ألفات أو ثلاث همزات، ما فيش فيها إدخال لأي أحد من القراء، ما فيش حد يقول آلهتنا. تمام؟ ولذلك ابن الجزر قال والفصل من نحو آمنتم خطل، زيها بالظبط كده يعني هبل. تمام؟ يعني ما ينفعش إن أنت تفصل هنا تأتي بإدخال، لأن دي عبارة عن ثلاث همزات. تمام؟ لا. يبقى هو الخلاصة فيها زي ما قال الشاطبي آلهتنا لكوف يحقق ثانيا، يبقى الكوفيون يقرأ بالتحقيق بقية القراء، الكوفيون بالتحقيق وبقية القراء بالإيه؟ بالإبدال، بالتسهيل، عقد التحقيق التسهيل يا بابا، بالتسهيل. ماشي؟ آلهتنا ماشي لكل القراء، اللي هو نافع بن كثير وعمرو بن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، القراء بالإيه؟ بالتحقيق. آلهتنا. تمام؟ وفي تشتهيه تشتهي حق صحبة، وفيها ما تشتهيه تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قال لك وفي تشتهيه تشتهي، يعني احذف الهاء، وفيها ما تشتهي الأنفس حق صحبة. قرأها تشتهي على طول، حق اللي هو ابن كثير وأبو عمرو وصحبة اللي هو شعبة وحمزة والكسائي. صح؟ نعم. يقول وفيها ما تشتهي الأنفس، يبقى أنا عندي مين يقول تشتهيه؟ نافع وابن عامر وحفص. خلاص؟ يقول وفيها ما تشتهيه الأنفس، وبقية القراء وفيها ما تشتهي الأنفس. وفي ترجعون الغيب شايع دخلولا. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وبينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. صح؟ أيوة. قال لك وفي ترجعون الغيب شايع دخلولا، اقرأها بالغيب وإليه يرجعون، وإليه، ولو بقرأ بكثير وإليه يرجعون، لشايع دخلولا. الشين رمز مين؟ حمزة حمزة والكسائي والدال ابن كثير بالغيب. وإليه، أو أقرأ مثلا ابن كثير أقول وإليه يرجعون، وبقية القراء أقول وإليه ترجعون. خلاص؟ نعم. وفي قيله اكسر واكسر الضم بعد في نصير. الآية بتقول وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، أهي وقيله يا رب، وفي قيله اكسر، و هكسر الكسرة يعني، ولا لا هكسر حاجة تانية؟ أكيد حاجة تانية، هكسر اللام المفتوح وقيلي. تمام؟ واكسر الضم بعد، يعني هكسر الهاء المضمومة بعدها. أيوة. وقيله، طبعا الصلة بعد هنا أصبحت الصلة بالياء، لأن كانت هنا الصلة بالواو، هنا الصلة بالياء. وقيله يا رب مين؟ قال لك في نصير، الفاء رمز مين؟ حمزة. حمزة والنون عاصم. يبقى انا عندي عاصم وحمزه اقول وقيله يا رب، وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. ماشي. بقيه القراء مثلا ناخد اي قارئ، وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. خلاص ماشي. يبقى دي سهله، اعيدها تاني. يبقى انا عندي وقيله حمزه وعاصم، والباقي يقول وقيله يا رب. تمام. بعد كده بيقول لك ايه يا سيدي؟ وخاطب يعلمون كما اعتلى او كما انجلى. وخاطب عما خاطب يعلمون، فسوف يعلمون. يعلمون اقراها بالخطاب، فسوف تعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام، فسوف تعلمون. اللي قراها بالخطاب مين؟ كما انجلى. هي الكاف رمز ابن عامر، عامر ونافع، والالف والالف او الهمزه نافع. الهمزه نافع. خلاص. وبقيه القراء اقراها بالغيب. تمام. أيوة. فسوف يعلمون. والباقي يقول فسوف، نافع بن عامر يقول فسوف تعلمون، فاصفح عنهم وقل سلام، فسوف تعلمون لمين؟ لنافع وابن عامر. والباقي يقول فاصفح عنهم وقل سلام، ها؟ فسوف يعلمون. فسوف يعلمون. ماشي. بعد كده بيقول بتحت عبادي، يأتي الإضافة اللي في سورة، احنا كده خلصنا سورة الزخرف. بيقول إيه بقى يا سيدي؟ بتحت عبادي، بتحتي، وهذه الانهار تجري من تحتي، افلا. باللي بيكس... باللي بيفتح ياء الاضافه بتحتي افلا. همزه قطع مكسوره، وثنتان مع خمسين مع كسر همزه بفتح اولي حكم نافع وابو عمرو، وبات القراء يسكنوه. أيوة. طيب عبادي، يا عبادي لا خوف عليكم. عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. مين اللي بيفتحها بقى؟ ده دي منصوص عليها الوحيده. عبادي يصف والحذف عن شاكر دلا. عبادي يصف والحذف عن شاكر دلا. اللي بيفتحها شعبة فقط. شعبة لوحده. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. والحذف عن شاكر دلا حفص وبكثير وحمزة والكسائي يحذفوها. يا عبادي لا خوف عليكم. وبقية القراء يا عبادي لا خوف. يبقى أنا عندي فيها ثلاث قراءات. يا عبادي لا خوف بالسكون. نعم. ويا عبادي لا خوف. ويا عبادي لا خوف بالحذف. ويا عبادي لا خوف عليكم اليوم الشعبة. خلاص. لا. ويغلي، نخش بعد كده في سورة الدخان. بيقول لك ويغلي دنا علا. الآية بتقول كالمهل يغلي في البطون. يغلي كما لفظ بها في البطون بالتذكير، كما لفظ بها. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. من اللي قرأ يغلي كما لفظ بها؟ دنا علا. ابن كثير. ابن كثير وحفص. وحفص. يبقى باقية القراء يقرأ بالتأنيث. يغلي. تغلي كالمهل تغلي في البطون. يبقى أنا عندي حفص وابن كثير يقولوا إيه؟ كالمهل يغلي في البطون. وبقية القراء كالمهل تغلي في البطون. سهلة؟ نعم. بيقول ورب السماوات اخفضوا الرفع ثملا. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. أول السورة أهي. رب السماوات والأرض. السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. اخفضوا الرفع. المرفوع ده اقرأه بالخفض، تبقى ربي، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. مين اللي قرأ كده ثملا؟ الثاء رمز مين؟ الكوفيون. الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي. وحمزة والكسائي. وبقية القراء يقرأ بالنصب. باقي القراء، باقي القراء يقرأ بالرفع. قال لك اخفضوا الرفع. يبقى انا عندي بقيه القراء يقولوا رب السماوات والارض، والكوفيون اللي هم ثملا او ثملا يقولوا ايه؟ رب السماوات والارض. نعم. بعد كده بيقول لسعادتك البوات اللي نايمين ورب الس... بعد كده بيقول ايه؟ وضم اعتلوه اكسر غنى. خذوه في الايه فع تلوه فع تلوه الى. قال لك وضم اعتلوه اكسر غنى. فضم اعتلوه اكسر غنى. الضمه بتاعه اعتلوه دي اكسرها تبقى فع تي تعتلوه. الضمه هكسرها. مين اللي قرأها فاعتلوه؟ الغين، غين رمز غين، غنا غنا رم... أبو عمرو وال... أبو عمرو والكوفيين. والكوفيون يقولوا إيه؟ خذوه، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. الجحيم. يبقى أنا عندي مين بقية القراء يقرأوا عكس الرفع إيه؟ قال لك ضم اعتلوه اكسر، يبقى بقية القراء يقرأوا بالضم. اللي هما مين بقية القراء؟ نافع وابن كثير وابن عامر. يقولوا إيه؟ خذوه فاعتلوا نافع وابن كثير فاعتلوه بقى وابن عامر. خذوه فاعتلوه، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. طيب وأبو عمرو الكوفيين يقولوا إيه؟ خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. خلاص؟ إنك افتحوا ربيعا. بعد كده بيقول إيه؟ إنك افتحوا ربيعا. الآية بتقول ذق إنك أنت العزيز الكريم. ذق أهي، ذق بالذال أهي. إنك أنت العزيز الكريم، أنت العزيز الكريم. ذق إنك، قال لك افتحوه، إنك افتحوا ربيعا، تبقى أنك. ربيعا الراء رمز مين؟ راء رمز الكسائي. الكسائي خلاص. ذق أنك أنت العزيز الكريم، ذق أنك أنت العزيز الكريم. بقية القراء عكس الايه؟ عكس الفتح ايه؟ الكسر. ذق انك انت العزيز الكريم. طيب في اي مشكله؟ احنا كده خلصنا سوره الدخان، يا دوب هنتكلم فيها بس عن ايه؟ ياءات الاضافه اللي فيها، واحنا كده خلصنا كمان سوره الدخان. بيقول وقل اني، اني دي فين؟ قل اني انا لا، اني في سوره الدخان. إني آتيكم بسلطان مبين، وألا تعلوا على الله، إني آتيكم بسلطان مبين. مين اللي بيفتحها بعدها من القطع مفتوحة؟ أهل سما، اللي هم نافع وابن كثير وأبو عمرو وبقية القراء يسكنوها. تمام؟ طيب وللياء ليه؟ وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. مين اللي بيفتحها؟ واحد بس منصوص عليه. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، وما تؤمنوا لي يؤمنوا بي جاء. الجيم رمز ورش، ورش فقط. تمام؟ وما تؤمنوا لي يؤمنوا بي جاء. ورش يقول ايه؟ وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وبقيه القراء يقرؤوها بالايه؟ بالاسكان. في اي مشكله في سوره الزخرف الشورى وزخرف الدخان؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واسال الله عز وجل ان يهب ثواب هذا الدرس إلى شيخنا الحافظ المجيد الشيخ حافظ محمود الصانع، حفظه الله وبارك فيه وفي عمره. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.